بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اعتبار الكفاءة فلحديث علي عند البزار والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. وفي سنده سعيد بن عبد الله الجهني وعمر ومحمد بن عمر الهاشمي، وهما مجهولان، وفي علة الأخرى. وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائف أو حجام. وفي سنده رجل مجهول، وقال أبو حاتم: إنه كذب لا أصل له. وذكر الحفاظ أنه موضوع، ولكن رواه البزار في مسنده عن معاذ بن جبل رفعه: العرب بعضها أكفاء لبعض. وفيه سليمان بن أبي الجون، الظاهر ما يعرف من هو، مجهول. قال: ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وقد صححه الترمذي، وفي سند عبد الله بن سالم المكي وهو ضعيف. وقد أخرجه الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وإسناده ضعيف وهو أيضا مرسل. وهذه المسألة يا أخوان، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس ليس لولي المرأة أن يزوجها بغير كفئها في النسب أو في الحرية أو في المال أو في الصناعة. واحتجوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا: لأمنعنا تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفاءة في النسب والحرية والغنى ليست من شروط النكاح. فمتى رضيت المرأة بالرجل ورضي به وليها فالصحيح أن النكاح صحيح، حتى ولو كان الزوج دونها في النسب أو الغنى، وأنه ليس لأحد من العصبة الاعتراض على ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زوج هاشميات وقرشيات ممن هو دونهن في النسب أو أقر ذلك. طيب يا أخوان، هذه مسألة أيضا، أن عثمان رضي الله عنه تزوج ثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي وليس بهاشمي، يعني من حيث النسب هو أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم من الهاشميين، من حيث لأن بني هاشم أفضل من غيرهم. وأيضا سالم مولى أبي حذيفة تزوج بنت أبو حذيفة زوج بنت أخيه من سالم مولى وهو قرشي، وسالم مولى، وهذا موجود في الصحيح. وأيضا ورد هذا قصة جليبيب، وأيضا قصة بني بياضة: يا بني بياضة أو أبي هند، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. والأدلة في ذلك، هذا الحديث فيه توجيه وإرشاد، سنة قولية وإرشادية، لكن من حيث الفعل من أقوى ما يستدل به على أن الكفاءة غير معتبرة، كفاءة في النسب أو الحرفة أو المهنة، أن سالم مولى أن أبا حذيفة زوج ابنة أخيه وهو قرشي، وهي قرشية من سالم مولاه وهو مولى، نعم، فلم يشترط الكفاءة. وهذا حصل عند الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير: هاشميون تزوجوا من غير الهاشميات، وغير الهاشميين تزوجوا من الهاشميات، وموالي تزوجوا من قرشيات، وهكذا ما كان ذلك معيبا عندهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها، يعني طفلة تخطب من وليها، فلما في صحيح البخاري وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. هذا ظاهره إيش؟ الإرسال لأن عروة تابعي، لكن ما دام أنه إيش هو كان سمع من عائشة ثم أرسله من ذات نفسه رضي الله عنه. وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وأما كونها تحرم الخطبة في العدة أي حال كونها معتدة، والعدة على أنواع، عدة وفاة وهي 4 أشهر و10 هكذا، لا يجوز أن يخطبها في عدة الوفاء إلا من باب التعريض، إن يسر الله لي زوجة صالحة، لعل الله يسر لي زوجة صالحة يعرض بأنه إيش يتزوج إذا مر بهذه المرأة وكذا، لعل الله بعد فترة من الزمن أو قريبا أحب أن أتزوج من امرأة صالحة وكذا. أما مباشرة قال إيش ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب أيضا عندنا عدة إيش المطلقة طلاقا دائما، وهذه في خلاف كسيأتي، هل يصح خطبتها وهي ما زالت في العدة، وهناك معتدة عدة رجعية، معتدة عدة إيش رجعية، هذه بلا شك بالاتفاق أنه لا يجوز لأن ما زالت زوجة وفي حكم الزوجة يردها متى ما أراد. عرف الآن التي طلقها طلاقا غير بائن، طلقة أولى أو ثانية وهي في عدة رجعية. نعم قال وأما كونها تحرم الخطبة خطبة في العدة، فلحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته. الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال يقول يعني إيش الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم، عرضتم إيش ما صرحتم أنا أريد أن أتزوجك إذا انتهت عدتك فماذا، لا تتخلف يا أبا عكاشة، هذا ليس بصحيح. الله يبارك فيك. أين أبو الهيثم سافر؟ أنا بلدي أمام مكيش صغر. من هو؟ عنده شو؟ أبو هيثم. ما سافر. الله المستعان. ما تشتغلون إلا أوقات الدروس، هذا ليس بصحيح. أوقات أخرى كثير. طيب يا أخوان، وليس عليكم جناح فيما عرضتم، التعريض كما قلنا إيش تلويح، لأن يسر الله لي سأنت هذه الأيام أنا لعلي أريد أتزوج، اللهم أحب أن يسر الله لامرأة صالحة، ومن هذا الكلام الذي فيه تعريض هذا لا جناح عليه، لكن إيش أنه يصرح لها لا يجوز. قال يقول إني أريد التزويج ولو وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة، ومن هذا الكلام الذي فيه التعريض لا صراحة، ما يقول إيش أريد أن أتزوجك، إذا انتهت عدتك سأتزوجك، هذا لا يجوز التصريح، إنما تعريض فقط. وأخرج الدارقطني عن محمد بن علي الباقر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي أيمة من أبي سلمة، فيه أنه دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أي بس فيك أيوة بس أنا عندي أنا هكذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي أيمة من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، وكانت تلك الخطبة. والحديث منقطع إسناده إيش ضعيف، ما هو ثابت. قال في الفتح عن الحافظ بن حجر يقول في فتح الباري واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، يعني إيش وليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء، في المعتدة عدة إيش الوفاة. قال واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف في نكاحها، التي وقف في نكاحها هي البائن بغير 3 طلقات، بانت بغير 3 طلقات كالمختلعة، يا تطلق بطلقة على الصحيح لكنها بائن ما يجوز رجعها، والبائن بفسخ، نعم البائن بفسخ بسبب أمر فسخ الحاكم يفسخ الزواج تبان منه، ولو لم تكن لطلقة هذه تعتبر بائن، هذه موقوف في زواج نكاحها، توقف النكاح عنها بسبب الفسخ أو بسبب إيش؟ ألا ماذا بارك الله فيكم؟ ألا اختلاع، خالعت نفسها منه، أو بسبب من الأسباب كالرضاع مثلا، رجل تزوج امرأة وبعد فترة ظهر أنها إيش أخت من الرضاعة أو ما إلى ذلك، أو بنت عم أو بنت أخين، المن بينهم نسب يفرق بينهما، عرف الآن؟ فهذه باين منه، عرف الآن؟ باين منه، هذه متوقف في نكاحها، لكن تعتد منه فترة 3 أشهر، 3 أطهار، في هذه الفترة لا يجوز إيش؟ هذه اختلفوا فيها، هل يجوز في هذه الفترة العدة أن يصرح لها بالخطبة أو لا يجوز؟ مختلف فيه. قال: وأما الرجعية، أي المعتدة عدة الرجعية، فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، لأنها، قال ابن قدامة، لأنها في حكم الزوجات، فهي كالتي صلب نكاحها، يعني التي إيش؟ ما زالت في حكم الزوجات بالنسبة للرجل، فهي ما زالت في صلبة، متى ما انتهت عدتها بانت منه، لكن ما دام هي في العدة هي زوجة، في أي وقت تقول لها إذا بالبيت تذهب، راجعتك راجعت، فلا يجوز لهذه أن تخطب. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى، وهي إيش يا أخوان؟ المعتدة في عدة الوفاة، معتدة للوفاة، هذه مباح، التعريض مباح في حقها، حرام في الأخيرة. من هي الأخيرة يا أخوان؟ الرجعي، الطلاق الرجعي، نعم. مختلف في البائن الأولى، البائن الأولى والموقوف في زواج نكاحها. قالوا: أما المنع من الخطبة على الخطبة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، يعني إيش؟ يشتري، يقول اترك لا تبيع له، أنا سأشتري منك أنا، هذا لا يجوز، نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، أي يترك، يتراجع من ذات نفسه بدون ضغوطات وبدون إيش؟ سحر وبدون مشاكل، من ذات نفسه عن اقتناع يذهب. وهو في صحيح مسلم وغيره، وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور. طيب يا أخوان، فإن فعل، قال أهل العلم، فإن فعل أي خطب على خطبة أخيه وهو ليس ما يدري أخوه، وخطب على خطبة أخيه فنكاحه، ثم عقد وتزوج، فنكاحه صحيح عند الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي. وذهب الإمام مالك وداود بن علي الظاهري إلى أن العقد لا يصح، لأنه نكاح منهي عنه، فكان باطلا كنكاح الشغار، والصحيح أنه غير باطل كما قال الإمام أحمد والشافعي، لكنه آثم، لأنه إيش؟ خالف الناس الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولأن الخطبة على الخطبة تسبب إيش؟ الوحشة والأحقاد وظلم المسلمين، هذا من الظلم والإيثار، تأثر نفسك على أخيك، نعم. وهذا الذي رجحه ابن قدامة في المغني، أنها صحيحة، النكاح العقد صحيح والزواج، لكن يعتبر آثما عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة، فلحديث المغيرة عند أحمد، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان، وصححه أنه خطب امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. المغيرة بن شعبة كان من دهات إيش؟ العرب، هكذا كان من دهات العرب، وقد كان به عور بسبب الحرب، صب في إحدى عينيه، ومن دهائه قال: ما أحد غلبني إلا شاب. قال: ذهبت في الظاهر مكة، الحديث في مسلم، لما كان ما زال نكاح المتعة جائز ما قد حرم، قال فذهبت أنا وشاب كان عندي شيء ملابس جميلة أو كذا وكبير وهناك شاب جميل فذهبنا إلى امرأة نخطبها فقال فأعطاها الشاب ما عنده إلا إيش شملة أو ملابس رقيقة قال فقبلت إيش الولد الشاب مع أنها كانت محتاجة للمال أكثر لكن رغبت في الشاب فقال المغيرة بن شعبة من دهائه يا بني كيف أنت في النفقة يعني عندما تنفق على أهلك قال أحاسبهم بال يعني قال بالملي أو بالريال كذا قال أما أنا فآتي بأن يطلبوني أهلي النفقة فأضع لهم في البيت حتى يفنوا ولا أدري ثم يطلبون آخر وأعطيهم قال فما أريد هذا اللي يحاسبني على كل صغيرة وكبيرة أريد هذا الذي لا يحاسبني فمكر غلبه بهذه هذا يسمى من الدهاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قالوا كان مطلاقا رضي الله عنه تزوج 300 امرأة هكذا ذكروا عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال قال وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى رجل فأخبر أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر إليها قال أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وفي الباب أحاديث قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لا يلزم إيش أن يستأذن ينتظر مكان ينظر فيها لأنه بقصد إيش النكاح أما بقصد إيش التشيء فهذا معروف أنه محرم بنص القرآن والسنة قال واتفقوا على أن موضع النظر هو الوجه وما يظهر غالبا طيب موضع النظر هو الوجه وما يظهر وهو الكفان لكن اختلفوا في بقية المواضع ابن حزم يقول يجوز له النظر إليها جميعا يعني ممكن تخلع الملابس وينظر إليها للخطبة لأنه ظاهري قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فانظر إليها وهذا للعموم طيب ومنهم وهذا ليس بالصحيح ومنهم من قال يجوز أن ينظر إلى ساقيها ومنهم من قال يجوز أن ينظر إلى شعرها زيادة على الوجه لكن الذي يظهر ما أحد يسمح بهذا لعرضه هو ما معه إلا الوجه شرعا عرف الآن الأمر الثاني بإمكان الرجل يكلف أخته أو أمه أو زوجة صديق له مؤتمن نعم يقول إذا ترك يعني إذا كانت أمك أو أختك ذهب ينظريها زيادة على الوجه ينظر تنظر محاسنها في جسمها لعلها فيها عرج فيها شيء فيها عيوب في جسدها الوجه لا يكفي هكذا وكم قد بعض الأخوة خدع ذهب يخطب وأروه امرأة شابة جميلة بلا شك ولا ريب لكن عند أن تزوج وجد مع إحدى رجليها من تلك الكسارة التي تمشي وهي تعرج ما عندها رجل أخرى صغيرة جدا هذا تشويه وعيب نعم فهذا من الغش أيضا ما أطلعوا عليه فالشاهد يكلف أمه أو أخته أو امرأة مؤتمنة تذهب وتنظرها تنظر كيف رواها يعني حتى يقول أهل العلم تنظر ريحة تجالسها وتقرب من بجانبها بحيث أنها تشم لو كان لها روائح مش طيبة أو كذا أو تكلم معها بحيث تشم ريحة فمها إذا تكلمت فإذا كانت بهذا العيوب بدون أي كلام تذهب وتقول بها كذا وكذا فإن رغب وإلا ترك وإن كانت الحمد لله على ما يريد قالت هي جملة لا ينبغي تفصل لأن إذا كانت أمه لا بأس بالتفصيل أخته لا بأس لكن لو كلف زوجة صديقة ما يجوز لزوجة صديقة تأتي تفصل لزوجها إذا بقول له فيها كذا وكذا لأنها تصف لزوجها ولا يجوز تقول لها على أحسن ما يرام وانتهينا تفصيلا جملة عرف الآن قال رحمه الله تعالى طيب وأما كونه لا نكاح إلا بولي وشاهدين فلحديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسن وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث ضعيف بلا شك ولا ريب، لكن العمل عند أهل العلم عليه، العمل عليه ويعملون به. وفي الباب أحاديث قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام 30 صحابيا رضي الله عنهم. وهذه المسألة يا أخوان اختلف أهل العلم فيها، وهي الإشهاد في النكاح على قولين: هل يشترط شاهدين عند النكاح وقت العقد النكاح أم لا يشترط؟ على قولين. فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن النكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين لحديث الباب، حديث عائشة وحديث أبي موسى، وذلك من باب الاحتياط للأبضاع، الأبضاع الفروج، نعم، وحفاظا على الأولاد من الجحود. يختلفون في يوم من الأيام قل ما هي زوجتي، هذا ليس أولادي، لكن لما يكون هناك شهود يقول نحن شهدنا على الزواج، الزوجة زوجتك، نعم، ولدفع تهمة الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول بها، وهذا هو الصحيح. الثاني مذهب المالكية، وهو أن الإشهاد على النكاح حال العقد إنما هو واجب مستقل عن العقد، الذي يظهر أن هذا الأقرب أنه واجب وليس شرطا، بما يعني بحيث لا يصح، نعم واجب، نعم يعني يعتبر واجب مستقل لا علاقة له بيش بالله بصحة العقد وفساده. العقد لو رجل عقد مع رجل وما في شهود صح، لكن يجب أن يأتي بشهود في وقت كل أنا زوجت فلان وفلان قد زوجني فلان بنته فيما بعد، لكن حال العقد ليس بشرط، والذي يظهر أن هذا هو الأقرب. نعم قال وليس هو شرطا ولا ركنا بصحة عقد النكاح، فلو حصل العقد بدون حضور الشهود كان صحيحا، مع أنه يجب أن يشهد قالوا قبل الدخول، قبل الدخول بها يشهد أني قد تزوجت من فلان أو بفلانة. نعم قال رحمه الله تعالى والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة، وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. الولي للمرأة في باب النكاح هو الذي يتولى تزويج المرأة على وفق ما تقضي به أحكام الشريعة. قال وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند الدارقطني والبيهقي في العلل، وأحمد في رواية ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هو الحديث الذي تقدم هو وإسناده ضعيف. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، وصحح الترمذي وقفه. نعم وهذه الأحاديث وما روي في معناها يقوي بعضها بعضا، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. قال وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم، يعني إيش الولي العاضل؟ ليس له حق الولاية، وأبوها الولي غير المسلم أبوها كان كافر نصراني، عرف قاطع الصلاة على مذهب من يقول بأن ترك الصلاة كافر لا ولاية له عليها، فلقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولتزوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها أبو سفيان لما كان كافرا حال العقد. طيب العضل يا أخوان هو منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في الآخر، وهو محرم للآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم فإذا أعذر الولي الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. إلى من ينتقل ولايتها؟ لمن تنتقل الولاية في النكاح؟ القول الأول مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أن الولاية تنتقل إلى السلطان لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن ذلك حق واجب عليه امتنع من القيام به فقام السلطان مقامه إذا أعضلها. ولذلك تجدون مثلا في السعودية تشتكي بنات كثير مدرسات يعضلها أبوها، لماذا؟ ما عندها أولاد، وهي راتبها البنات هناك المدرسة راتبها ربما 20,000 سعودي 25,000 سعودي عرف الآن أو 15,000 سعودي أو هذا المعنى، أبوها مبسوط يأخذ راتبها له، فلو تزوجت تركت التدريس سيأخذها زوجها منع من التدريس، فكل ما جاء خاطب إليه إلى أبيها يقول ما تريد زواج، ما هي حق زواج الآن، عرف الآن. وكم من امرأة اشتكت بأن أباها عضلها من الزواج بسبب مرتبها أو بسبب يريد مبلغ فيها 100,000 سعودي أو أقل أو أكثر، وما أحد يستطيع يدفع هذا المبلغ، فتمر السنوات وتعنس وهي ما استمتعت بما أباح الله لها شرعا، هذا من العضل الذي لا يجوز. نعم. القول الثاني أن الولاية تنتقل من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، قالوا فإن اتفق جميع الأقارب على العضل قام الحاكم السلطان بتزويجها. هذا إن وجد لا يكون إلا في السعودية وربما في اليمن ندرة، لكن غالبا النساء ما تتجرع عندنا في اليمن، وفي السعودية ما يتجرع أن تذهب للحاكم لأن العادات تمنعها من ذلك وتقاليد وكذا، وتسقط من أعين أسرتها وقبيلتها ومجتمعها فتصبر وتتحسر حتى لا تضحي بسمعتها. قال وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين، فلحديث عقبة بن عامر عند أبي واحد من الجهتين، يعني إيش؟ إما رجل يوكل من يخطب له ويعقد له ويزوجه، أو امرأة توكل من إيش يعقد لها ويزوجها إذا ما عندها ولي. نعم. فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وكلت وكل قبل الوكالة هكذا توكلني أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال المرأة أترضين أن أزوجك أو أزوجك فلانا؟ قالت نعم. وكلت هكذا، هذا عام. فزوج أحدهما صاحبها الحديث، وقد ذهب إلى ذلك أي جواز ذلك جماعة من أهل العلم إلا الأوزاعي وربيعة بن عبد الرحمن الرأي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية لا قيمة له، معتزل، وأبو ثور وحكى في البحري أيضا عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا يجوز. قال في الفتح عن مالك لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها نفسها أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي زوجها السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه، أقعد منه يعني إيش؟ أمكن منه في القرابة أو كذا، أقعد منه أي أقوى منه في المكانة في المجتمع. ووافقه زفر وإلى هنا.